في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. هو الهجر حتى ما يلم خياله، وبعض صدود الزائرين وصاله، فتى تقصر الأبصار عن قسماته، ولا ستر إلا هيبة وجلال. إلى حارم قاد العتاق سواهما، لها من نشاط بالكمات زمال. فجاش عليها البحر وهو كتائب، وخرت إليها الشهب وهي نصال. فوارس قوالون للخيل أقدمي، وليس على غير الرؤوس مجال. لهم أسف يزداد إثر الذي مضى من الدهر سلما ليس فيه قتال. بأيديهم السمر العوالي كأنما يشب على أطرافهن ذبال. ومأكولة الأغماد مرهفة الضبا، براها قراع دائم وصقال. حكت رونق البيض الحسان وفعلها، وليس لها إلا الغمود حجال. وجاد عليها الضرب والركض بعدما أضر بها مطل وطال سؤال. فسيف له غمد من الدم قانئ، وطرف له مما يثير جلال. وكيف لقاء ابن الحسين مخالف يحدث عن أفعاله فيهال. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.